قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتواصل معكم في تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا

أتأتون الذكران من العالمين المخسرين

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وأدخلني وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون بل أنتم قوم